نعود إلى كلام الشوكاني رحمه الله تعالى في أمر استنباط والتماس المناسبات. يقول: اعلم أن كثيرا من المفسرين جاءوا بعلم متكلف وخاضوا في بحر لم يكلفوا سباحته، واستغرقوا أوقاتهم في فن لا يعود عليهم بفائدة، بل أوقعوا أنفسهم في التكلم بمحض الرأي المنهي عنه في الأمور المتعلقة بكتاب الله سبحانه، وذلك أنهم أرادوا أن يذكروا المناسبة بين الآيات القرآنية المسرودة على هذا الترتيب الموجود في المصاحف، فجاءوا بتكلفات وتعسفات يتبرأ منها الإنصاف ويتنزه عنها كلام البلغاء فضلا عن كلام الرب سبحانه وتعالى، حتى أفردوا ذلك بالتصنيف وجعلوه المقصد الأهم من التأليف، كما فعله البقاعي في تفسيره ومن تقدمه حسب ما ذكر في خطبته. وإن هذا لمن أعجب ما يسمعه من يعرف أن هذا القرآن ما زال ينزل مفرقا على حسب الحوادث المقتضية لنزوله منذ نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن قبضه الله عز وجل إليه. وكل عاقل فضلا عن عالم لا يشك أن هذه الحوادث المقتضية لنزول القرآن متخالفة باعتبار نفسها، بل قد تكون متناقضة، كتحريم أمر كان حلالا وتحليل أمر كان حراما، وإثبات أمر لشخص أو أشخاص يناقض ما كان قد ثبت لهم قبله. وتارة يكون الكلام مع المسلمين، وتارة مع الكافرين، وتارة مع من مضى، وتارة مع من حضر، وحينا في عبادة، وحينا في معاملة، ووقتا في ترغيب، ووقتا في ترهيب، وآونة في بشارة، وآونة في نذارة، وطورا في أمر دنيا، وطورا في أمر آخرة، ومرة في تكاليف آتية، ومرة في أقاصيص ماضية. وإذا كانت أسباب النزول مختلفة هذا الاختلاف ومتباينة هذا التباين الذي لا يتيسر معه الائتلاف، فالقرآن النازل فيها هو باعتباره نفسه مختلف كاختلافه، هو نفسه مختلف كاختلافها، فكيف يطلب العاقل المناسبة بين الضب والنون والماء والنار والملاح والحادي؟ وهل هذا إلا من فتح أبواب الشك وتوسيع دائرة الريب على من في قلبه مرض، أو كان مرضه مجرد الجهل والقصور؟ يقول: فإنه إذا وجد أهل العلم يتكلمون في التناسب بين جميع القرآن ويفردون ذلك بالتصنيف، تقرر عنده أن هذا أمر لا بد منه، وأنه لا يكون القرآن بليغا معجزا إلا إذا ظهر له الوجه المقتضي للمناسبة وتبين الأمر الموجب للارتباط. فإن وجد الاختلاف بين الآيات فرجع إلى ما قاله المتكلمون في ذلك، فوجده تكلفا محضا وتعسفا بينا انقدح في قلبه ما كان عنه في عافية وسلامة. يعني نظير هذا لو قارنا بين عامي يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، عنده أصول الإيمان، وبين شخص نصف متعلم وقرأ في كتب المتكلمين وأدلتهم، هذا يزيده إيمان ولا يزيد شك؟ نعم، لأنه يبحث عن الدليل في زعمه، وهؤلاء يذكرون من الأدلة ما قوي وما ضعف. نعم، يذكرون من الأدلة ما قوي وما ضعف. نعم، ما قوي يثبت الإيمان، لكن ما ضعف يزعزع الإيمان. ولذا يقولون في المناظرات ينبغي أن يقتصر المناظر على أقوى ما عنده من الأدلة، ولا يحشد جميع ما عنده. لماذا؟ لأنه إذا اقتصر على أقوى ما عنده الخصم ما له كلام، يأتي بحديث في الصحيحين الخصم مفترض في من يجل الصحيحين، نعم يسلم يرضى ويسلم، يأتي بالنص من القرآن والمسألة مع مسلم يرضى ويسلم، لكن جاء بالنصوص من القرآن ومن السنة ومن ثم بعد ذلك يحشد ما صح وما لم يصح، ما هب ودب. ماذا يفعل الخصم؟ يغفل عن الصحيح ويناقشه فيما ضعف، وحينئذ تضعف حجته. الآن إذا كان عنده دليل واحد من القرآن واحد من البخاري، نعم، وسلم له الخصم صارت حجة قوية 100%، لكن عنده دليل من القرآن ودليل من البخاري ودليل من مسلم ودليل من مسند الفردوس، نعم، ودليل من تاريخ ابن عساكر ودليل من الخطيب، صار عنده 50% حجة، نصف أدلته ضعيفة، بقال هذا نصف أدلته ضعيفة، نعم. فالخصم هو يلتقط الزلات يشغله في ما ضعف ويغض النظر عن ما صح. تبي تقول له لا دعنا من ذلك، إيش تترك دعك منها؟ لولا أنك ترى فيها ما يدعم قولك ما ذكرته. فعلى كلام الشوكاني انقدح في قلبه ما كان عنه في عافية وسلامة. الآن حينما يلتمس الشراح مناسبات بين الحديث والترجمة في صحيح البخاري، بعض الأحاديث المناسبة ظاهرة ويقولون ظاهرة، وبعضها يتكلفون لها مناسبة، وبعضهم يقول الكتاب ما بيض، البعض يقول من تصرف النساخ لأنهم عجزوا. نعم الإمام البخاري بثاقب فهمه يرمي إلى شيء يمكن ما يحمون حوله، يعني حينما يقول باب القسامة بالجاهلية عن عمرو بن ميمون أنه رأى قردة زنت فاجتمع عليها مجموعة من القردة فرجموها، يجيك بعض النسخ المناسبة الظاهرة. نقول صحيح المناسبة ظاهرة، لكن والله ما لن يعدم من يتهم هذا القائل، نعم. أكثر القرآن يقول لا ظاهرة ولا حاجة. فتكلف بعض المناسبات اللي لسيما تبعد، نعم البخاري حينما تجمع طرق الحديث من صحيحه وغير صحيحه، البخاري أحيانا يترجم ويجعل الترجمة لرواية ما صحت عنده ليست على شرطه ويذكر ما في الباب من شرطه، فإذا جمعت طرق الحديث تتبين المناسبة. أحيانا يذكر ترجمة ويذكر تحتها الحديث ولا يذكر اللفظ المناسب لهذه الترجمة بناء على أنه خرج هذا الحديث بما يناسب الترجمة في موضع آخر دقائق، يعني مس المصحف من وراء حائل أو حمل المصحف في علاقته كما يقول، وش تصورون جاء هذا الحديث جاء بأي حديث لهذه الترجمة؟ نعم إيش حديث عائشة الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن وفي حجرها وهي كانت حائض، فجعل الرسول عليه الصلاة والسلام كالوعاء للقرآن، نعم. ومن هذا يرى بعضهم أنه يمكن أن تمسك الشريط في غلافه البلاستيك هذا، لكن نفس الشريط الذي سجل عليه القرآن البكرة نفسها في حكم الورق. فحقيقة الانشغال بالمناسبات، نعم عمل البشر لا بد له من مناسبات لأنه يؤلف تأليف، مفترض أن يكون هناك رابط بين ما يقرره حكما في الترجمة وبين ما يستدل به لهذه الترجمة، ولذلك ما في أحد يعمد إلى مسند الإمام أحمد ويذكر الرابط بين هذا الحديث وهذا الحديث، في أحد؟ ما يمكن. الشوكاني يريد أن القرآن مثل المسند، آيات حدث نزلت في أوقات متباينة وبسبب مقتضيات كثيرة متباعدة، والرسول عليه الصلاة والسلام قال أضعوا هذه الآية في كذا وضعها. لا يريد أن الشوكاني يقول المناسبات لا شك أن بعضها ظاهر وبعضها خفي، لكن المفسر الذي يذكر المناسبات الظاهرة ويترك الخفية ألا يقال أين المناسبة بينها بين هذه الآية والتي قبلها؟

لأن الكلام هنا قد انتقل مع بني إسرائيل بعد أن كان قبله مع أبي البشر آدم عليه السلام، فإذا قال متكلف كيف ناسب هذا ما قبله؟ قلنا لا كيف. فدع عنك نهيا صيح في حجراته وهات حديثا ما حديث الرواحل. مفاد كلام الشوكاني وخلاصته أن القرآن ما دام نزل منجم ومفرق وجاء تبعا لمناسبات كثيرة وأسباب نزول متباينة، نعم هذه الآية سببها كذا وهذه الآية سببها يخالف السبب الأول وهكذا، لكن عند من يقول بناء على خبر ابن عباس الصحيح الثابت عنه أن القرآن أنزل جملة إلى السماء الدنيا، نعم نزوله إلى الأرض منجم، لكن القرآن أنزل جملة كامل على هيئته الموجودة إلى السماء الدنيا ثم نزل مفرق، نقول أن ترتيبه مقصود إذا قلنا أنه نزل جملة، فالترتيب من الله سبحانه وتعالى، لكن هل يلزم من هذا أنه نزل جملة إلى السماء الدنيا وجبريل عند المناسبات يأخذ من هذا النازل الجملة ويؤديه للرسول، أو يأخذ من الله سبحانه وتعالى مباشرة؟ نعم يأخذ من هذا المنزل جملة أو يأخذ من الله سبحانه وتعالى مع وجود هذا المنزل جملة، مع وجود المنزل جملة حقيقة هو مشكل نزوله جملة لا يسلم من إشكالات مع ثبوت عن ابن عباس، لكن هو ينزل منجم على حسب مقتضيات الأحوال وحسب ما يكون سببا في النزول من الله سبحانه وتعالى. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، يعني لما حصلت المجادلة جاء جبريل وفتح الذي نزل جملة إلى السماء الدنيا فأنزل ما يناسب، أو أن الله سبحانه وتعالى نعم تكلم به في وقته لما حصل. نعم الفائدة بيان ساعة الملأ هذا موجود، والله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون، نعم فكونه يعلم ما كان أنزل القرآن عن وفيه القصص عن الأمم الماضية، وما يكون بمعنى أنه أنزل ما سيكون في جملة واحدة للدنيا وأنزله في وقته، منه بدأ في وقت المناسبة. ولذا عائشة رضي الله عنها في قصة المجادلة تقول سبحان من وسع سمعه الأصوات، سمع المجادلة بينها وبين الرسول عليه الصلاة والسلام أو بين زوجها وبين الرسول وعائشة في البيت ما سمعت، فكونه نزل جملة واحدة قالوا من فوائده بيان عظم شأن هذا الكتاب، حيث أنزل مرتين، أنزل جملة واحدة وليعرف أهل السماوات والأرض أهل السماوات عموما أن القرآن نزل باعتبار أنه مر على جميع السماوات إلى أن استقر في السماء الدنيا، فيشهر فضله ويعلم وتعلم منزلته بين أهل السماوات كلهم، وهذا كله الذي أوجده خبر ابن عباس، وإلا الأمر ظاهر أن الحوادث تنزل حسب مقتضياتها والله سبحانه وتعالى يتكلم بها كيف شاء ومتى شاء في أوقاتها. نعم اعتقاد أيوة. لا الشوكاني يقول ما في مناسب ما بين الآيات، نعم يقول ايش معنى انه وش المناسبه بين يكون هذا حديث عن كفار وهذا عن مؤمنين والعكس، وهذا تحليل وهذا تحريم وهذا نسخ وهذا احكام كيف؟ لا هو الاشكال الاثار المترتبه عليه، هو ينظر الى الاثار المترتبه عليه، يقول المفترض ان نقول سمعنا وطعنا رضينا وسلمنا، الراسخون في العلم يقولون آمنا بكل من عند ربنا، مناسب او غير مناسب، نعم هو ما في شك أنه في كلام البشر كلما يكون الكلام مترابط يكون أقوى وأجود. نعم العجز عن الوقوف إليه. إيه لكن يقول آثار على شخص آثار هذا التناسب على شخص يريد أن يقف على التناسب في كل آية ثم يضعف. ورابط الإعجاز بهذا التناسب يقول أشد ضرر حينما لا يستطيع أن يجد مناسبة. يفتح كتب التفسير كلها ما يجد مناسبة عجزه، أو جاء بمناسبة ما فهمها، أو ظهر أن هذه المناسبة متكلفة، ما يزداد يقين بهذا، بل عكس يتطرق إليه الشك. ما يخالف إذا قلت تعبدي تعبدية، ما يبحث وراء ذلك. نعم هذا يعني ولا شك أن إثبات مثل هذا قصور أو تقصير. نعم كون الإنسان عجز أن يوجد مناسبة، نعم هل لضعف في الكلام أو لضعف إدراكه؟ هو ضعف إدراكه، لكن الشوكاني يريد أن يقرر أن القارئ ما يربط بالمناسبات، ولذلك هو إن ظهرت جاء بها، ما ظهرت اترك. نعم لكن الطالب الذي ارتبط، القارئ الذي ارتبط بذكر المناسبات يتطلع ويتشوف، يقول من باب له آثار سلبية. الطالب يعني لو ألف كتاب في الفقه ثم جاء المؤلف المسألة، نعم دليلها علتها والحكمة التشريع منها، يرتب كتابه على هذا، ثم في بعض المسائل ما وجد دليل ما وجد علة، ترك المكان فاضي، القارئ وش بيقول؟ نعم يعني لو سطر فيها يقول أنا ما استطعت أن أوجد علة، وهذا لعجزي وقصوري وتقصيري، لا بأس، ليبين أن الخلل منه هو. نعم فإذا بين الخلل منه يبحث عن غيره. فهذا القارئ المبتدئ حينما يستطرد أو يستصحب أن هذا الكتاب مبني على هذا الترتيب، نعم لا بد أن توجد العلة، ولذلك تمحلوا سواء كان في العلل نعم أو في المناسبات. نشوف الأسئلة. نعم هذا يقول الشوكاني يذكر المناسبة رغم قوله هذا، فكيف نجمع ذلك؟ ذكر المناسبات قليل جدا قليل. يقول لو أخذ برأي الأخوة السابق بشأن جلسة أخرى لهذا الكتاب يبدأ من تفسير المحلي سورة الكهف، يقولون هذا اقتراح جيد، لكن احنا في آخر درس في شعبان يعني قبيل الامتحانات نبي نستفتي عن الطريقة، هل نستمر على هذه الطريقة أو نرتب كلام أشبه ما يكون بالحاشية على الكتاب ويقرأ منتظم ومرتب، لأن الدروس هذا والذي قبله كلها أشبه ما تكون بصيد الخاطر، ما في شيء مرتب ولا منظم ولا مكتوب، فما في شك أنه يأتي فيها شيء من عدم الترتيب والتناسق. أما كون نبدأ من تفسير المحلي هذا أنت يسر وقت ثاني لا بأس، يجعل التفسير درسين في الأسبوع بما في ذلك. مع أن في اقتراح آخر وهذا حقيقة سابق لأوانه كان العدد يعني لا بأس به الآن، يجعل التفسير في جميع أيام الأسبوع وتترك جميع الكتب حتى ينتهي، يعني سنة أو سنتين ينتهي التفسير ثم نرجع إلى كتاب حتى ينتهي، وهكذا كتاب كتاب تترك الدروس كلها. الذي يقول هذا الكلام وش حجته؟ يقول مثلا على سبيل المثال البخاري سنتين ونصف ما انهينا السدس، يعني على هذا صحيح البخاري يحتاج إلى 15 سنة. نعم صحيح مسلم ولا الثمن، الروض المربع 7 سنوات في نصف الكتاب. فيقول لو أخذنا كتاب كتاب وينتهي، والطالب الذي يدرس في الرياض يجلس سنتين يأخذ كتابين كاملين أحسن من يأخذ 5 كتب كل واحد ربع الكتاب. هذا اقتراح موجود من بعض الأخوان وما ندري عاد عن البقية، لأنهم وهو يدرس وعلى كل الروض المربع سبل السلام ما عليهم خطر، ما لهم خطر، يعني أقل الأحوال أن يجعل لهم ما يشبه الدورات، مثل ما صنعنا في العام الماضي بعد الحج لمدة شهر أيام متتالية، ومدة شهر أيام متتالية تعدل جميع ما قرأ في طول السنة أو أكثر، أسبوعين للروضة المربع وأسبوعين لسبل السلام، ويعدل جميع السنة. وأما بقية الأيام فهي متتابعة للتفسير. الله عاد نشوف إذا كان تيسر فراغ ودنا أيام من سبق إيه هذا الإشكال، لكن عاد وش يسوي؟ هذه اقتراحة. لأن الإخوان اللي حز في نفوسهم فيه كتب استمرينا فيها 3 سنوات 4 سنوات ثم قالوا نوقف خلاص ملينا ما في أمل تكمل. ما يخالف الشيخ بن جبرين الله يحفظه، ما لا تعرض أن الذي ذكرنا المسألة تختلف. الشيخ بن جبرين يروح وهو صاغر يروح للشيخ، لأنه يقف أمام شيخ يستفيد، تكلم في أي علم في أي فن في أي كتاب ينتبه. على غير المسألة تختلف. نعم. نترك المسألة بلا ترجيح ولا؟ نعم. لا، هو كون المناسبات مثل علل الأحكام وحكم التشريع هذا ما في شك إن هناك مناسبات ظاهرة بين الآيات، لكنها قد تخفى. وحكم هذا أو هذا الموضوع شأنه شأن بقية ما يتعلق بالقرآن، بعضه محكم يعرفه الناس كلهم، وبعضه متشابه لا يعرفه إلا الأفراد من الناس، وبعضهم لا يعرف بالكلية. أيضا الوصول إلى النتائج، نعم، من أهل العلم من يقف رأيه في هذه المسألة التوقف، نعم، ومنهم من يترجح لديه قول فيقول به. فإذا ظهرت المناسبة من غير تكلف، نعم، ويبين أنه لا ارتباط بين هذه مسائل اجتهادية، نقول إيجاد المناسبات اجتهادية، إن أصبت فمن الله وإن أخطأت كما قال أبو بكر فمني ومن الشيطان، ما يربط بها الإنسان على أن هذا هو القرآن وأن هذه المناسبة هي التي من أجلها أنزلت هذه الآية، نعم، لأن هذا من التقول على الله، نعم، من غير علم. تضمين القرآن في الشعر: كان الذي خفت أن يكون إنا إلى الله راجعون، نعم، وش فيه؟ شيء ترتب عليه؟ إيه، التضمين عدوه من البديع. شو يا هشام؟ التضمين أو غيره أنت؟ إيه هات. لا ما قصده، يعني الصنعاني حينما نظم البلوغ، نعم، هل قصده أن يقال أن الرسول شاعر لأن هذه أحاديث سيقة مزاق شاعر؟ إنما قصده أن يحفظ، نعم، القصد الأمور بمقاصد، يعني هذا وين أي شيء إلا ولا كيف؟ لا باقي على اختبارات، باقي شعبان كله، باقي شعبان كله. الله يعين، الله يعين والله. بهذه الطريقة التفسير يبيله مثل ما ذكر كذا بال 20 سنة. لكن اللي يشجع بعض الأخوان يقول حتى بهذه الطريقة ولو ما انتهينا أنا أسلم، نعم، لكن مع ذلك كون القرآن جعل سور، نعم، علشان إيش؟ علشان ينشط القارئ. قالوا مثل المسافر إذا وصل بلد، يعني لما تمشي من الرياض إلى مكة ما قدامك شيء، ما تمل، لكن ما شاء الله وصلت القويعية، وصلت كذا تنفس، تعرف تحس إن قطعت مرحلة، بدلا من كل ما تمشي لك كيلو تلتفت مشي. ولذلك الذي يختم كتاب ما في شك أنه ينشط، سواء كان الطالب أو المعلم أو غيره. لا ما بحجة، ما بحجة، عيب ذا، هذا عيب. وش رأيك لو أحمد شاكر أتم المسند ترك التفسير، ولا ترك الشعر والشعراء، ولا ترك أي كتاب من الكتب الأخرى، أو ترك مختصر بن كثير؟ مثله مثل سواء بسواء. الدروس يا أخي لما أنك انتهيت، جاء طالب درس 4 سنين وتخرج حصل من كل كتاب من باب، ما أخذ شيء. لا شك أن الفكرة جيدة، لكن الإشكال، نعم لو حنا تونا بادين ما عندنا كتب إلا 7 سنين 8 سنين يعني. هو لا لا أنا مثل ما قلت، يمكن هو الإشكال في سبل السلام والروضة المربع، يجعل دورة بعد الحج لمدة شهر، أسبوعين سبل السلام، أسبوعين الروضة المربع، تعادل جميع ما قرئ في السنة كلها. نعم تعادل ما في السنة، نعم وزيادة، ويصير الشيء محصور مثل ما سمعنا في قصب السكر، كان إلى الحين ما انتهى، وفتح المجيد وغيره وغيره من الكتب، صير دوره وينتهي بسرعة. فإذا انتهت مثلا على نبدأ بالمتون التي يمكن أن تنتهي بدلا من الروض المرأة، الزاد نفسه إذا قرأت من كل أسبوع ورقتين 3 من الزاد، نعم ينتهي. ومثل سبل السلام، البلوغ لو شرح في الجلسة 5 أحاديث ما تنبين المقصد والحكم المستنبط، وإن كان في حديث يخالف ودرجة الحديث ينتهي الإشكال، وسنة سنتين وينتهي. الفكرة أن يكون مثلا التفسير بعد صلاة الفجر، والبخاري بعد صلاة المغرب، وسنتين منتهي من كتابين. نعم ومثله مثلا مرحلة ثانية 2 أخريين لنقول صلاة الفجر صحيح مسلم، وبعد المغرب النونية مثلا على سبيل المثال، وينتهي خلال 2 يوميا. يصير الطالب الذي درس 4 سنين وأخذ 4 كتب وهي مسجلة لمن يأتي بعده، نعم لمن يأتي بعده ويأخذ السنن 4 خلال 4 سنوات الدفع.